فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته. وبعد، درس اليوم فيما يتعلق بالقسامة، ولأهمية الدماء والاهتمام في صيانة الدماء المعصومة، شرع الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وسيلة لتحصيل القصاص من القاتل عمدا. وبوّب الفقهاء على ذلك بباب القسامة. يقول المؤلف ابن قدامة رحمة الله عليه: باب القسامة. قال: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل وهما من الأنصار انطلقا قبل خيبر فتفرق في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا، يعني الأنصار اتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يسلم لهم بما يقاد به من حبل يكون في رقبته. فقالوا، أي قال الأنصار رضي الله عنهم: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ شأن الشأن في اليمين ألا تكون إلا على أمر يعلمها الحالف ويتيقن منه. فقال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: قوم كفار. يعني أصل القسامة أنها يقسم 50 رجل يبدأ بالمدعين، يختارون من يرون أنه قاتل مورثهم أو قاتل صاحبهم فيحلف عصبة المقتول، يحلف منهم 50 رجلا على رجل بعينه أنه هو القاتل لذلك الشخص. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: كيف نحلف على أمر لم نشهده ولا رأيناه؟ النبي قال لهم: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. النبي ما قال تبرئكم ب50 يمين، ولا قال احلفوا 50 يمينا، وإنما قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فلما قالوا لم نشهد قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني أن القسامة المدعون يقسم منهم 50 رجلا، ليس للنساء مدخل في القسامة، لا يحلفن. فلما اعتذروا قال لهم النبي: اليهود يحلف 50 رجلا من اليهود على نفي حصول قتل أحد منهم لعبد الله بن سهل رضي الله عنه. فلما قالوا: لا نقبل قول أيمان اليهود وهم كفار، النبي ما قال لهم في هذا الحديث ليس لكم إلا ذلك، لكن المعنى يؤخذ من الحديث الآخر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر في الحديث. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم، فلننظر يعني دماء في الحديث الآخر، دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا كان مدعي الحق عنده بينة يثبت بها حقه قدمها وحكم له، إذا كانت بينة سالمة. فإذا لم يكن له شيء من ذلك فله يمين المدعى عليه. لما كان في القسامة المدعى عليه شخص لم يعين، ولكن لا بد أن يختاروا من يرون أنه هو القاتل، وأن يحلف من الورثة من عصبة القتيل 50 رجلا نص الحديث. اختلف العلماء في ذلك، هل هذا العمل هو المطالب ولا ينبغي طالب به؟ من العلماء من قال إنه لا يحلف إلا الوارث الذي يرث الدم ميراثا، ويحلف ولو واحد أو اثنان. والقول الآخر وهو الذي يتفق مع الدليل يحلف 50، ولهذا يرى أهل الظاهر بن حزم أنه لو تخلف رجل عن اليمين ما صحت القسامة. لا شك أن الذي يقول أن الحالفين لابد أن يكونوا 50 رجلا معهم نص الحديث، والذين يقولون يحلف من أهل القاتل 50 أيضا معهم نص الحديث، لأن النبي قال تبرئكم يهود بأيمان 50، ما قال ب50 يمينا. الفقهاء رحمة الله عليهم لصعوبة تيسر هذا في كل وقت قالوا أن المقصود حقيقة هي الأيمان، لكن النبي لم يقل الأيمان. النبي لما رفض الأنصار قبول أيمان اليهود دفع الدية 100 بعير دفعها من إبل الصدقة لهم. العلماء أخذوا من ذلك أنه إذا لم يحلف المدعون القتيل وجد، لكن إذا لم يحلف المدعون على شخص بعينه ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم لا يهدر الدم الذي علم يقينا أنه حصل، وإنما لم يعلم قاتله، يتحمل الدية بيت المال، بيت مال المسلمين الذي يكون هذا القتل في نطاقها. النبي صلوات الله وسلامه عليه دفع للأنصار الدية 100 بعير من إبل الصدقة. نص الحديث يقتضي أنه ليس للأنصار إذا لم يحلفوا إلا أن يقبلوا أيمان يهود، وإذا لم يقبلوها معناه ضيعوهم ما يخصهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عنده، أي من إبل الصدقة. يقول في العمدة فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث اللوم هو أن يكون هناك بعض الاحتمالات بين القاتل أو المتهمين بالقتل وبين القتيل أو جماعة القتيل، ما يحمل على ترجيح أن القتل حصل منهم. العداوة والاحتمال كأن يكون في قرية ليس فيها أحد يمكن يكون بينه وبين هذا القتيل السوء، فيوجد القتيل في نفس القرية، الفقهاء ذكروا أنه أهل المحلة إذا لم تكن الأمور قبلية، شخص ينتمي إلى قبيلة بعينها، فإذا كان يسكن في حي من الأحياء، إذا دخل حي من الأحياء فقتل فيه فأهل الحي هم المتهمون به، لكن لا بد من لقيام التهمة أن يوجد ما يسندها من عداوة بين القتيل وذويه والمكان الذي قتل فيه. قال في العمدة: كما كان بين الأنصار وأهل خيبر. أهل خيبر بعد إجلاء اليهود من المدينة وخلو المدينة من سكان اليهود وحصل ما حصل من وقعة خيبر، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم الصحابة وفتحوها قوة، طلب يهود خيبر أن النبي يبقيهم فيها ليزرعوا ويصلحوا النخل ويؤبروه ويهيئوا ثمرته، واتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر الثمرة. صارت مجالا خيبر مجالا لمن يطلب الرزق، قد يذهب يجد عملا يقوم به من الأنصار وغيرهم. يقول في هذا يقول: يقسم أولياء الأولياء على واحد منهم 50 يمينا ليستحق دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدة عليه 50 يمينا. إذا كانت الدعوة أصلها على واحد بعينه دعوة يحلف هو، أما إذا كانت دعوة حي لا يعرف من هو القاتل لا بد أن يحلف منهم 50 يمينا. قال: فإن نكلوا فعليهم الدية. أمر الدية صعب أمر القتل، لأن معنى إذا نكلوا عن اليمين من يختار واحد أن يقتلوها أولياء الدم، فكأنها تؤول في هذه الحالة إلى دية. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليهم فداه الإمام بيت المال، ولا يقسمون. القسامة لا تصح إلا على واحد، لا يجوز أن يقول الناس نقسم على أهل هذا الحي أو على هؤلاء القطين أنهم هم الذين قتلوا الشخص المدعى بدمه ليقتلوا به، لا تصح القسامة إلا على شخص واحد. دخلت تحلفون على رجل بعينه فيدفع لكم برمته، لما نفوا قال: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قال: فإن لم يرضى فداه الإمام، ولا يقسم أكثر ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدا وبره. هنا يمكن يستدل بحديث: لو يعطى الناس بدعواهم، البينة على المدعي لما لم يكن للمدعي بينة، المدعى عليه يحلف أنه لم يقتل هذا الشخص وينتهي الأمر. هذا هو كلام صاحب العمدة على القسامة. قال الشارح: قال القاضي، يقصد القاضي الحنبلي أبا يعلى، قال القاضي: قسامة في الأيمان إذا كثرت يقال قسامة على وجه المبالغة، والأصل فيها ما رواه يحيى بن سعيد ابن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم، أراد أخو القتيل أن يتكلم يشكو، وهو أصغر الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: الكبر الكبر، أو كبر كبر، يعني يتولى الدعوة من هو أكبر منك، لأن الحق ليس للوارث وحده، الحق للعصبة، ولهذا قال احلف 50، وليس لعبد الله بن سهل إخوة 50 رجلا، فدل على أن الدم يتعلق بهم، الحق في الدم يتعلق بهم. يقول: لما جاء عبد الرحمن بن سهل يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر، فتكلم عبد الرحمن بن سهل، فقال النبي: يقسم 50 منكم. هو في الحقيقة اللي يتكلم أذن له النبي بالكلام هو حويصة ومحيصة، لأنهم أكبر من عبد الرحمن بن سهل، لكن هو أراد وجعلها كأنه هو المدعي. قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: قوم كفار ضلال. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال من نبيل الصدقة. الحديث بالنسبة لهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. قال: مسألة: فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وبين خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه إذا كانت الدعوة عمدا، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم المدعى عليه 50 يمينا وبرع. ودليل هذه المسألة جميعها حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، ولا بد من اللوث وهو العداوة، واليهود كانوا أعداء للأنصار، يعني لما جاء الإسلام ولا هم قبل الإسلام ما كان بينهم عداوة، اليهود يهود أهل الكتاب، والأوس والخزرج من العرب من الأميين ليس عندهم كتاب. يقول: فلما حلف المدة عليه 50 يمين. دليل هذه المسألة حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، فقال: تحلفون 50 يمين على رجل منهم يدعى برمته، والرمة قالوا الحبل الذي يربط به من عليه القواد فيقاد به، وفي لفظ: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فإنما أراد دم القاتل لأنها حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القواد كالبينة. هذا إذا حلف المدعون، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم. الشرح يقول: المدعى عليه 50 يمين وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بإيمان 50 منهم. لا شك أن الحديث ما يساعد العبارة من كل وجه، ما قال تحلفون 50 منهم، قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. ولذلك فقال لما اختلفوا أحد أنكر القسامة حتى في عهد التابعين، وقال هذه طريقة ليس بالإمكان أن يتم فيها، كيف يحلف 50؟ وفي الحديث أن النبي أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية. أنا ذكرت في الليلة الماضية قصة القتلى في القسامة اللي كان في الجاهلية، وأن ابن عباس قال إن أول قسامة كانت فينا بني هاشم، في رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش، ذكرت القصة وحصل فيها. فلما علموا من القاتل قال لهم أبو طالب في الجاهلية يحلف 50 منكم أنكم ما قتلتوا صاحبنا أو تدفعون الدية. فوزعت الدية على قرابة القاتل، فجاءت امرأة إلى أبي طالب وقالت له إن ابني أحد الخمسين، لا أريد يمينه تصبر يوم تصبر الأيمان، يحلف يمين على شان بعيران على شان بعيرين هذه، ودفعت بعيرين فأخذها أبو طالب. فيقول ابن عباس فحلف البقية فلم يحل الحول وفيهم عين تطرف كلهم ماتوا. والحديث رواه البخاري والنسائي، يعني هذا اللي ذكرت خلاصته. العلماء منهم من قال لا قسامة في الدم، لا يكون في قصاص. مذهب الحنابلة فيه القصاص في الدم، لكن الحنابلة يقولون اللي عليها العمل الآن يحلف الوارث بشرط أن يكون في الورثة ذكر بالغ عند وفاء عند قتل القتيل. فإذا لم يكن فيه ذكر بالغ بطلت القسامة، لأن النساء لا مكان لهن فتبطل. ويقولون في المذهب يكفي من يحلف ولو اثنان، وبالقول الآخر لو حلف الوارث 50 يمينا استحق. فإذا كان فيه وارث ذكر صغير وذكر كبير يحلف الكبير قسطه من الأيمان ويحبس المدة عليه إلى أن يبلغ الصغير ثم يحلف، فلو أبى أن يحلف ما صحت القسامة. لكن الصحيح أن الحديث يدل على أن الذين يقسمون ليسوا فقط الورثة، لأن الواقعة التي وقع فيها حصل فيها قتل عبد الله بن سهل، ليس لعبد الله بن سهل من الورثة 50 رجلا، وإنما له أخوه وقد يكون في نساء. وحويصة ومحيصة أبناء عمه، ومع ذلك النبي قال ما قال. في رواية في المذهب أنه يقسم الوارث بغير الوارث في مذهب الحنابلة، أنه يقسم الوارث بغير الوارث. وحصل قضية، لكن لم يحضر 50 رجل للحلف، وجدت قضية في الرياض وطولب المدعون بأن يحضر منهم 50، وقالوا ليس في عصبة القتيل 50 رجلا الذين نجزم بأنهم من عصبته، ف فجاءوا بعدد لا أتذكر الآن، لكن قد يكونوا فوق 40 ليحلفوا. هذه رواية في المذهب أنه يحلف الوارث بغير الوارث، ولا شك أن الأقرب أيضا أنها لا تصح القسامة ويقتص بها إلا إذا توفر العدد الكافي بالأيمان، لأن النبي قال يقسم 50 رجلا منكم. ولهذا ابن حزم يرى أنه لو وجد 50 فقال أحدهم أنا لا أحلف بطلت القسامة، لكن الكلام اللي بين يدينا هو في الفقه المقرر الذي عليه العمل. في الرياض وجدت قضية، حبس القتيل المدة عليه بالقتل ليقتص منه، ولم يكن في الورثة ذكر بالغ، وبقي في السجن عدة سنوات، ثم رجع فيها وراجع القاضي والمحكمة، راجعوا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا الحي والميت، فقيل إذا كان ما في ذكر بالغ فالأصل عدم القسامة، وأخرج، وكان سجنه خيرا له، وشيباني سجن، وجئت للمحكمة هنا فجاء إلي في وقت إخراجه لما تم إخراجه من السجن وقال إنها كان جعلها الله في خيرا لي، فقد حفظت القرآن عن ظهر قلب بالسجن وما كنت أستطيع أن أقرأ قبل الحادث. لكن الشاهد أن الذي عليه العمل عند الحنابلة قيل يحلف الوارث غير الوارث، وقيل لا يحلف إلا الوارث، ومن يقول أنه يحلف الوارث بغير الوارث هو أسعد بالدليل، النبي قال يحلف 50، وهو يعلم أنه ليس لعبد الله بن سهل إخوة يبلغون 50 رجلا، وإنما أخوه القائم هو عبد الرحمن بن سهل. يقول هنا تحلفون 50 يمينا على رجل، ينبغي أن تكون الدعوة عمدا، لأنه قال تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع برمته، النبي قال 50 رجلا منكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا لا، قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. لكن هو نظر المؤلف رحمة الله عليه على الشارح على ما عليه العمل، وفي لفظ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، وإنما أراد دم القاتل، ولأن حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القود كالبينة. هذا إذا حلف المدعون، فإن لم يحلفوا وحلف المدعى عليه 50 يمينا برئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يعني لا أدري كيف يقول هو هكذا المؤلف والنبي يقول تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، النبي ما قال تبرئكم يحلف المدعى عليه 50 يمينا. فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. الحديث هذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهم بهذا النص، ليس فيه البخاري، الحديث اللي قبله رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، أما هذا تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم هذا رواه اللفظ لأبي داود ورواه مسلم واللفظ لأبي داود والدارمي وغيرهما. وفي لفظ فيحلفون 50 يمين ويبرؤون من دمه، وحكى أبو الخطاب يعني من الحنابلة عن أحمد رواية أخرى أنهم يحلفون ويغرمون الدية كقول أصحاب الرأي. أصحاب الرأي في مذهب الأحناف في ما إذا قامت الدعوة إذا حلف جماعة المدة عليه بأنه القاتل حلفوا بأنهم لم يقتلوا يحلفون ويدفعون الدية، لأن الأيمان دفعت عنهم القصاص ولم تدفع عنهم أمر الدية. فالمسألة فيها خلاف. يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ولايته أثيرت عنده قسامة، وكان عنده أبو قتادة بن دعامة وهو من التابعين الكبار، فقال ما تقول؟ قال أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن ناسا في محل كذا وكذا وأتوا إلى محل كذا كذا وحلفوا أن فلان قتل في قسامة، وهم لو حلفوا على يعني أقل شيء ما قبل، فكان يقصد رضي الله عنه أنها ما تجب القسامة. ولهذا صار عند العلماء خلافا كثيرا، أحد يقول أن القسامة لا تشيط الدم وإنما تشيط الدية فقط. إذا وجدت القسامة عندنا في المذهب الحنابلة أن القسامة يقتل بها. يقول حديث سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود لأنه وجد بين ظهرهم والأولى أولى، يعني الرواية الأولى أنه لم يجعلها، لأنه قد ثبت أن النبي لم يغرم اليهود الدية وأنه أداها من عنده، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ منها كسائر الحقوق. لا شك إن الذي يحلف على نفي الحق عنه ويمكنها القضاء بأن يحلف أنه لا يغرم مع يمينه. المسألة وإن نكل المدعى عليهم عن اليمين فعليهم الدية. وفي رواية الحنابلة رواية الإمام أحمد أنهم يحبسون، يعني الذين تتوجه عليهم الدية يحبسون يسجرون حتى يحلفوا. ثم قال في الأولى أنهم لا يحبسون لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، ولا يجب القصاص لأن النكول حجة ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد واليمين. قال القاضي يديه الإمام من بيت المال لأنه مال وجب لامتناع الأيمان، يعني لعدم توجهها في القسامة، فكانت الدية في بيت المال كما لو امتنع المدعون منها، نص عليه الإمام أحمد. قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أن الدية تجب عليهم لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعاوى، يعني ما دامت القضايا إذا توجه على أحد دعوى بحق مالي وعجز المدعي أن يأتي ببينة تشهد بالحق المالي يحلف المدعى عليه، لكن إذا رفض أن يحلف المدعى عليه يعتبر ناكلا ويدفع الحق، لكن هل يدفع الحق بدون أن يحلف المدعي؟ لا، لابد أن يحلف المدعي أنه محق. ما دام أن المدعي لم يأتي ببينة وتوجهت اليمين على مدة عليه ورفض أن يحلف نكل عن الحلف، فإذا أردنا أن نغرم المدة عليه المدعاب عن الشيء المدعابه لا بد أن يحلف المدعي تقوية لجانبه. قال أبو الخطاب في رواه أن الدية تجب عليهم لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم ها هنا بالنكول كسائر الدعوى. مسألة فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه ودعوا الإمام بيت المال بدل الحديث الذي مضى حديث سهل بن أبي حاتم مسألة يقول ولا يقسمون على أكثر من واحد، وهذا باتفاق المذهب، لا يحلف الناس على أكثر من واحد في القسامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فخص بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خلف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه بقاء على الأصل فيما عداه، ولا تخفى مخالفة الأصل فإنها تثبت باللوث، واللوث فيه شبهة، واللوث شبهة تغلب على الظن صدق المدعي، والقواد يسقط بالشبهات ولا يثبت بها. قال مسألة وإن لم يكن بينهم عداوة، حلف المدعي عليه يمينا واحدة وبرئ، هذا لا إشكال فيه. إذا لم يكن هناك أي عداوة بين المتهمين والمدعين، لا عداوة ولا احتمال أن يكون حصل أشياء، لأن اللوث يعني أمور ما تكون بينة كافية فترشح هذه المطالبة. فمثلا لم يكن لوث ولم يحلف المدعي عليه، لم يحلف لوث ولم يحلف المدعون ابتداء، فخص بها الواحد لأنها بينة ضعيفة خلف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه إبقاء على الأصل فيما عداه، ولا تخفى مخالفة الأصل. قال وإن لم يكن بينهم عداوة وحلف المدة عليه يمينا واحدة وبرئ، فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف علمناه بين أهل العلم، وهل يحلف المدة عليه على روايتين، إحداهما يحلف بعموم قوله واليمين على المدة عليه، حديث اليمين عليها، حديث لو يعطى الناس بدعواهم لدي على رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدة عليه، وهذا في الصحيح. وأما الذي فيه قوله واليمين على من أنكر فهو حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح. يقول هنا ولأن دعوة في حق عدم فيستحلف فيها كالدعوة في المال، والرواية الأخرى لا يحلف ويخلى سبيله سواء كانت الدعوة خطأ أو عمدا، لأن النكول بدل، وبدل هذه الأشياء لا يصح فلا تكون، يعني النكول صار بدلا عن اليمين وبدلا عن البينة، فلا تكون اليمين حقا للمدعى عليه، ولأنها دعوى فيها لا يجوز بدل، فلم يستحلف فيها كالحدود، فالأول الأصح لموافقته العمومات والأصول. وإذا قلنا بمشروعية اليمين فهي يمين واحدة، لأنها يمين يعضدها الظاهر، يعني الأصل براءة الذمة والأصل، فلم تغلط كما في سائر الدعوة. وفي قول للشافعي يحلفون 50 يمينا، فإن ادعى على جماعة فهل يحلف كل واحد منهم 50 يمينا أو تقسم بينهم على قولين. بالنسبة للقسامة في المذهب عندنا أنها تقسم عليهم، وإذا كان فيها كسر الذي مثلا يتوجه عليه يمين وثلاثة أرباع يمين يحلف يمينين، والذي يتوجه عليه ربع يمين يحلف أيضا كذلك، أنها تقسم. إذا فرض أن الورثة 10 أو 9 والأيمان 50 ما تنقسم عليهم بالسوية، فمعنى كل واحد يكمل عن طريق، إذا كان في كسر يكمل عن طريق الكسر. هذا هو آخر ما يتعلق بالقسامة. قسمة بالنسبة في مذهب أبي حنيفة ما فيه قصاص، القسامة وإنما تكون للمال، إذا أدوا القسامة لا يقتل أحد بها. قال هنا كتاب الحدود، ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه أي يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. وليس له قطعه أي قطع يد السارق المملوك له، ولا قتله إذا قال ارتد فأنا أريد قتله، ولا جلد المكاتب، المكاتب بأن يكون الشخص عبد أو أمة فيشتري العبد نفسه أو الأمة نفسها من سيدها أو من سيده، توزع على نجوم على أقساط في هذه الفترة فهو في حكم القن، لكنه أيضا لا يعامل من كل وجه معاملة. لا قال: ولا يجلد أمته المتزوجة، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه ذلك الحد. هنا يقول الشارح: مسألة، لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، فأما الصبي، ومقصود بالصبي الذي لم يبلغ الحلم، أما إذا بلغ الحلم فلا يسمى، فلا يكون صبيا، يكون رجلا تقع عليه التكاليف، فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا زنيا، لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهو في الحديث الرواية الأخرى حتى يبلغ، لأن البلوغ يكون بالاحتلام ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بإنبات الشعر الخشن اللي يكون حول الفرج، لأنه يعني هنا قلقل حتى يحتلم، مع أن البلوغ قد يحصل بغير الاحتلام، قد يتأخر الاحتلام فيتم 15 سنة فيكون تقع عليه التكاليف. والمجنون حتى يعقل. وروى أبو داود والترمذي قال حديث حسن. وفي حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: أبيك جنون؟ قالوا: لا. وروي عنه أنه سأل عنه: أما جنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالما بالتحريم، وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علم. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد في الإسلام، أو الناشئ في خلا ما حول في بادية لا يعرف شيئا من الأحكام الشرعية، يقبل قوله، لأن الحدود المهم أن تثبت، فإذا ثبتت ولم يوجد ما يردها فالأصل أنها تقام، لكن ما دامت أنها حق لله لا تجب على من لا يعرف الحكم أو على فاقد الأهلية من صغير لم يبلغ، كبير لا يعلم. فينبغي أن يكون عالم التحريم. قال عمر إلى آخره: فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ ببادية قبل قبل قوله، وإلا فلا يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام. هو في الحقيقة قد يخفى، يعرف الصلاة بكثرة ما يصلي ولا يكون عنده خبر. المهم، فإذا قامت قرائن تدل على أنه يجهل ما يعلم أن هذا أمر محرم لا يقام على حد، لكن انتفاء الحد عنه لا يمنع من أن يعاقب، فلا يعاقب بموجب الحد، لأن حد الزاني الثيب القتل الرجم. قال: مسألة ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، يعني الولاة، لأنه حق لله سبحانه، والإمام نائب عن الله عز وجل، فاختص باستيفائه كالجزية والخراج. قال: إلا السيد، يعني مالك الرقيق، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيق القن، في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثرهم، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وقال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم، في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها سعيد، هذا سعيد بن منصور صاحب السنن من مذهب الشافعي، توفي سنة 294. ولأن يقول حدث جارية لها، قال أصحاب الرأي، يعني المقصود بأصحاب، إذا قيل أصحاب الرأي عند الفقهاء فالمقصود فيهم الأحناف، قال أصحاب الرأي: ليس له ذلك، يعني لا يجوز للسيد أن يجلد أمته ولا أن يجلد عبده، لكن هذه أحكام أصبحت الآن في حكم المعدوم، ليس عند المسلمين جهاد للكفار، والسبي مضت له أزمة طويلة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد، كلهم من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري ومسلم: إذا زنت الأمة، وفي رواية: أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من الشعر، في رواية: فاجلدوها. فالنبي أسند جلد المملوك والمملوكة إلى المالك، ولا فرق في كونها تكون سبقا تزوجت وطلقت، أو يكون سبقا تزوج العبد وطلق، ما يقال ينفذ في حقها الرجم وفي حقها الرجم، وإنما تعاقب. وقوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه الدارقطني، قال: هذا حديث حسن، والراجح أنه موقوف، كلهم يرويه من حديث علي رضي الله عنه، وهو عجز الحديث، وله قصة في إسناده عبد الأعلى الثعلبي، قال: في التقريب صدوق يهم، قد أخرج مسلم والترمذي والبيهقي والطالسي والدارقطني، كلهم عن علي موقوفا، في خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على رقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن، ثم ذكر معه خبرا مرفوعا سيأتي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأثار ابن أشعر بن حجر إلى أنه في صحيح مسلم موقوف. ثم قال: وغفل الحاكم فاستدركه. قلت: هو في مستدرك بمثل لفظ مسلم بنفس السند. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ما في أحد يكمل. لو قال صاحب المستدرك ولم يخرجه وقد خرجه أحدهما أو كلاهما، لا تلغي ما عنده من العلم. يقول هنا: ولأنه يملك تأديبه وتزويجه، فإذا كانت أمته فملك إقامتا الحد عليها كالسلطان وفارق الصبي. إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب. فإن كان قطعا في السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام، وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يملك تأديبه، وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته، يعني قيمته الثمنية. إذا أقامه الإمام اشتهر أن هذا يرتكب المحرمات، إذا أراد أن يبيعه صار هذا نقصا في المالية. وإذا كان لم يقل آخر، وإنما ملك السيد الجد لأنه تأديبه يملكه، ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار. فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه وإقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم، لأنها تحتاج إلى بحث عن العدالة ولا يقوم بذلك إلا الحاكم. وقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروطها، شروط العدالة، جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار، لأن الحد الذي هو ليس بقتل ولا رجع ولا رجم ولا قطع يد. فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثاني يقيمه لأنه ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر. ويختص ذلك بالمملوك القن، فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه، لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حرا. قال: وليس له قطعه في السرقة، لأن ذلك أيضا حق لله تعالى، وهو مفوض إلى نائب الله في هذا الأمر وهو الإمام. قال: وليس له قتله في الردة لذلك، ولا جلد مكاتبه، لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية. ومعلوم أن المكاتب إذا كان الشخص يملك رقيقا وطلب أن يبيعه على نفسه، قال: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، أن يكاتبه بثمن يدفعه أقساط، لكن ما دام بقي قسط أي قليل فهو لا يزال في حكم العبودية. إن عاجز عن درهم عن دفعه صار كله رقيق إذا انتهت المدة، ولم يستطع المملوك أن يسدد جميع المبالغ التي حصل عليها العقد، فلو بقي درهم واحد لم يسدد وتمت المدة انتهى، صار رقيقا، وجميع ما قبض يعتبر من كسب العبد وكسب العبد لسيده. قال: ولا جلد أمته المزوجة، لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولا يعرف له مخالف، وقد احتج به أحمد. قال مسألة: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فمتى زن العبد أو الأمة جلد 50 جلدة سواء كان بكرين أو ثيبين، لقوله: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم مؤمنات، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولأن عدتها على النصف من عدة الحرة، يعني الأمة عدتها إذا طلقت أن تحيض مرتين، لأن الثانية نص حيضة لكن تجبر، فهي عدتها على نص عدة الحرة، فيكون جلدها على نص على نص، ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق، فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر. قول سراية العتق أن الإنسان إذا اعتق جزءا من عبد له مملوك شراكة بينه وبين آخرين ينفذ هذا العتق، فإن كان المعتق عنده مال قدر عليه بثمن الثمن وألزم بالدفع، وإذا لم يكن عند المعتق شيء يدفعه صار هذا المعتق بعضه حر وبعضه عبد، ما دام بعضه عبد يصير يجتهد ويجمع ويسدد لصاحب الشركة فيه حتى ينتهي بالمقدار الذي قدر له، من يقدره يقدره الحاكم. قال هنا مسألة: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. الحدود التي لا تعلم إلا بإقرار المقر، إذا أقر الإنسان الحر من رجل أو امرأة بموجب الحد ولم يثبت الحد هذا إلا بإقراره يملك الرجوع عن ذلك. لو رجع قبل انتهاء الحد ولو بأقل قليل توقف عن تمهيد الحد. يقول هنا: ومن أتى بحد ثم ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، ذلك أن من شروط إقامة الحد بالإقرار البقاء على الإقرار إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع، لما روي أن ماعزا هرب لما ماعز جاء وأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى وهو ثيب، إني بردده حتى أخر عدة مرات، وذلك يطلب من المقر بالزنا أن يقر 4 مرات، لأن ثبوت موجب الحد في الزنا لا بد من 4 شهود، فلما كان بإقرار صار لا بد من إقراره 4 مرات. فماعز لما هرب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحملهم نتيجة إتمام الرجم لما هرب لحقوا به وتلقاه رجم بلحي جمل وضربه ومع وجهه أو رأسه فسقط فرجم، فأخبر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه؟ لأنه ما دام هو المقر لو جاء وقال ما زنيت قبل منه، وإذا كان الحد جلد لو رجع عن الاعتراف وبقي صوت واحد ما يعاد عليه السبيل، ما يكمل. إنما إذا لما هرب فقال لهم ردوني إلى رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لما علم فهل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يروى الماعز قال لها لما قال ردوني صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني، يعني قومه الذين هو جاء وقال زنى، إن الأخر قد زنى، فصد أعرض النبي عنه، وفي لفظ قال استنكهوه خاف أنه سكران. ولما خلا مجنون هنا قالوا ما به من بأس كالذي مر. يقول هذا، يقول ففي هذا أوضح الدلائل على أنه لا، على أنه يقبل رجوعه، لأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. يقول هنا ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط، يعني الذي يجلد، ولا يجرد لا يتخلع ملابسه، ويتقى الوجه والرأس والفرج، لا يضرب الإنسان مع رأسه ولا مع وجهه ولا مع فرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه، يؤخر الحد عليه حتى يبرأ، لما روي أن عن علي رضي الله عنه أن آمة للرسول صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت عليها، خشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي فقال أحسنت. فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب. وقال عن قصتي النبي فخذ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب. فإذا كان هذا رجل من الصحابة زنى، دخلت عليه جارية فكان فش له وهو هزين للغاية لكن زنى، فبلغ النبي قال يجلد. قالوا يا رسول الله ما يتحمل شيء، لو جاء هلك قبل أن يصل. لما أخبروا بهذه الصفة قال اجلدوه بضغط، المقصود بالضغط قنو النخلة الذي لا ثمر فيه، أخرى وزيحت فيبقى فيها، قال يبقى في الضغط هذا 100 غصن صغير الشمراح الذي يسمى. فقالوا هنا في النبي أمر ذلك الرويجل وجلد الحد بالشيء الذي يتم فيه العدد ولا يحصل فيه قتله، أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال ابن المنذر هذا الحديث في إسناده مقال، ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحد بذلك أولى. قال هنا في الحاشية يقول هذا حديث حسن رواه أبو داود بهذا اللفظ وابن ماجة وأحمد كلهم عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة به، وأخرجه الشافعي عن أبي أمامة. وقال الحافظ في التلخيص الخبير فإن كانت هذه الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وقال إن إسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله. على كل حال هذا هو الذي عليه العمل. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.